الله يجي يقعد قدام فرشته ويروح عن الدنيا في دعاء متصل. ده بيفكرني بالدراويش بتوع الروايات والأفلام الكلاسيكية. ده راجل طيب سنه عدى 70 وحكايته ليها العجب. حكاية ايه؟ ده يا سيدي كان من أغنى أغنياء محافظة الغربية. يا سلام. كان ابن ليل بيرتكب كل المعاصي ويا ما ضيع شباب ورجالة. يا ساتر يا رب. لكن ربك سبحانه وتعالى أراد له التوبة، بس التمن كان غالي. تمن ايه يا عبد الهادي؟ بعدين حتعرف. بعدين ايه؟ انا عاوز اعرف حكايه الراجل ده، احكيها لي وحياتك. ما هو مش معقول تشوقني لحكايته وبعدين تقولي بعدين. يعني مصمم تسمعها؟ اه طبعا. طب تعال. على فين؟ هنروح له وتسمعها منه. يا راجل بلاش احراج. يا عصام الراجل بيحكي حكايته للي يطلب سماعها علشان يتعظ ويرجع عن طريق الشيطان، والحمد لله ان جات المناسبه علشان تسمعها. جايز يعني ترجع عن الطريق اللي انت ابتديت تمشي فيه فينصلح حالك وياخد الشيخ خضر الثواب. نعم يا سي عبد الهادي، تقصد ايه يعني؟ اقصد قعدك على القهوه لانصاص الليالي يا عصام، ولعبك الكوتشينه اللي جرتك للقمار والسجاير المعمره. الله الله الله، انت بتقول ايه يا عبد الهادي؟ يا عصام انت صاحبي، وخوفي عليك هو اللي خلاني اقنعك بانك تيجي معايا الزياره دي للسيد البدوي علشان تسمع وتتعظ. جايز يعني ربنا يهديك. اه بقى كده بقى يا سي عبد الهادي، كنت مخطط لكل حاجه وضحكت عليا وقلت لي انك جاي طنطا علشان تسدد فلوس التجار اللي بيدولك البضاعه. عن اذنك يا صاحبي. استنى استنى استنى بس يا عصام، رايح فين؟ انا ما كذبتش عليك وهتشوف بنفسك التجار وانا بديهم الفلوس. علشان خاطر يا صاحبي تعالى نقعد مع الشيخ خضر ونسمع حكايه. انا مش عايز اسمع حاجه. يبقى انت مصر على طريق غير طريقي، ومن النهارده انسى اني صاحبك. كده يا عبد الهادي تبيع عشره العمر عشان حكايه؟ دي حكايه بالعمر كله يا عصام. للدرجه دي؟ واكتر. تعالى تعالى بقى، ربنا يهديك. تعالى. استغفرك ربي واتوب اليك. مدد مدد يا سيد يا بدوي مدد. السلام عليكم يا شيخ خضر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا يا عبد الهادي، أنا حضرت لك كتاب جوامع الكلم من أحاديث سيد العرب والعجم لسماحة الإمام صلاح الدين التيجاني. الحمد لله إنك لقيته. ها تمنه كام يا سيدي؟ ما بين الخيرين حساب. مين اللي معك ده؟ ده عصام صاحبي. السلام لله يا عصام يا ابني. لا مؤاخذة يا عم الشيخ، السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلوا استريحوا جنبي هنا على معمل دور شاي على الكانون ده. مفيش داعي يا عم الشيخ. ده كلام، الضيف لازم يكرم، وخصوصا لما يكون من القاهرة العامرة. الله، شوية شاي انما ايه؟ بالهنا والشفاء عبد الهادي يا ابني، انا حبيتك في الله، والحاجة اللي بتتعمل بحب لازم طعمها يكون جميل، ولا ايه يا عصام يا ابني؟ طبعا يا عم الشيخ، تسلم ايدك ويدوم عزك. عزي؟ يا سلام على العز اللي انا فيه، لا يدانيه ملكي للاراضي والعقارات والعربيات والمحلات وكل حاجه كانت عندي. معقوله؟ معلش يا عم الشيخ، سامحني يا شيخ خضر، ده انت كل اللي حلتك قدامي شوية كتب وسبح وفرشة قديمة وكانون وشوية كوبايات، يبقى عز ايه ده بقى يعني؟ عز القرب من الله، عز الزهد في الدنيا وتلاهيها، عز البعد عن الحرام وبلاويه، عز التجارة في اللي بيفيد الناس، والبعد عن تجارة الشيطان والعياذ بالله، عز النوم والبال مرتاح واللسان ما بينطقش إلا بذكر الله، عز شم هوى الفجر بعد الصلاة، عز أداء الصلوات في وقتها، عز الإحساس بأن ربنا سبحانه وتعالى رضى عني وسمعني وغفر لي رغم كل اللي عملته. اللي عملته؟ آه يا عصام يا ابني، ده أنا اللي عملته كتير أوي أوي. إزاي يا شيخ خضر؟ احكي لنا. هحكي لك أنت، لأن عبد الهادي يا ما سمعها مني كل مكان بيجي الزور. إيه يعني يا أمنا يا شيخ خضر؟ لا يا عبيط، أنا قصدت أقول لعصام إنه يسألني عن أي حاجة مش واضحة وأنا بحكي، لأنه يهمني أجاوب على كل أسئلته عشان يتحقق الهدف من حكايتي ويعتبر ويتعظ. جايز؟ جايز إيه يا شيخ خضر؟ في آخر الحكاية هقول لك جايز إيه. بقى أنا لما اتولدت وعيت على الدنيا لقيت أبويا الله يرحمه موظف صغير في السكة الحديد هنا في محطة طنطا، وأمي الله يرحمها ست بيت طيبة وأصيلة، كنت ابنهم الوحيد، كل طلباتي مجابة. ومرت الأيام والسنين وإحنا من أسعد الأسر لغاية ما في يوم وأنا في رابعة ابتدائي، يعني كان عمري حوالي 10 سنين، جالنا خبر وفاة أبويا الله يرحمه. ولأن معاشه كان صغير ما كانش بيكفي المعايش، فاضطرت أمي الله يرحمها إنها تخرج وتشتغل خدامة في البيوت. ما لقيتش شغلانة تانية؟ منين؟ معاش شهادات، لا بتعرف تزرع ولا تفلح، يبقى عاوزها تشتغل ايه؟ المهم يا ابني أدت رسالتها معايا لغاية ما وصلت الدبلوم الصنايع وربنا افتكرها الله يرحمها. وبعدين يا شيخ خضر؟ لقيت نفسي وحيد ومعاش أبويا دوب يكفيني عيش حاف، حاولت أصمد لغاية ما أخد الدبلوم ما قدرتش. وجيرانك وقرايبك يا عم خضر؟ قرايبي في الصعيد وعمر ما شفتهم، وجيراني الله يكون في عونهم هيصرفوا عليا ولا على ولادهم. أمال عملت إيه؟ كان ليا صاحب اسمه محروس، والله ما انا عارف اذا كنت انا صاحبه ولا هو اللي صاحبي. نعم، يعني ايه يا شيخ خضر؟ يعني مش عارف يا ابني اذا كنت انا اللي سعيت لصحوبيته ولا هو اللي نصب شباكه حواليا وصاحبني لما عارف ظروف الصعبه. لقيت محروس ده بيلعب بالفلوس لعب، ويكاد يكون بيصرف علي كل خروجة، أكل وشرب وسجاير ومزاج. يا خبر. يا عصام يا ابني، منتظر ايه من مراهق عايش لوحده لا أهل ولا أب ولا أم يرعوه ولا فلوس تكفي شر الحوجة؟ عندك حق يا عم خضر. شوية شوية صارحني محروس بسر الفلوس الكتير اللي معاه. بوزع مخدرات يا خضر. يا ليلة مش فايتها محروس. امال انت فاكر الفلوس دي كلها منين؟ ده مفيش فيكي شغلانة يا غربية تخلينا تحصل على ربع الفلوس دي. وبتوزعها لحساب مين؟ لحساب المعلم مجبور، صاحب القهوة اللي في الميدان. أيوة، القهوة دي كاموفلاج أو أنت يعني علشان عيون البوليس. ياه. بقولك يا خضرة صاحبي، حسك عينك تجيب سيرة لأي حد أحسن نروح في داهية. أنا بس صارحتك علشان أعرض عليك تشتغل معايا. بتقول يا محروس؟ أيوة يا صاحبي. عالم إيه ومدارس إيه اللي أنت واجع دماغك بيهم؟ وبعدين دبلوم الصنايع ده هيشغلك ايه وهتاخد كام يا عم؟ فوق بقى عمليتين تلاتة ويبقى معاك قرشين تعمل لك مشروع وتبقى من الأعيان. لا يا محروس، الطريق ده نهايته وحشة. يا عم نهايته وحشة ايه بس؟ ما تبص للمعلم مجبور وليا استجرى حد يجي ناحيتنا. لا خلاص، جمد قلبك وإيدك بإيدي واحنا نبقى ملوك الصنف. وفعلا اشتغلت مع محروس والمعلم مجبور وبقيت أوزع المخدرات في أمان. ما أنا حتة عيل تلميذ ورايح جاي بكتب المدرسة، مش ممكن حد يعني يشك فيا ولا البوليس كمان يشك فيا. يا عم خضر، بقى أنت كنت كده؟ وأكتر من كده يا عصام يا ابني. أكتر؟ قعدت أوزع المخدرات لحساب المعلم مجبور مع محروس حوالي 3 سنين، وبعدين المعلم رقاه وخلاه همزة الوصل مع التاجر الكبير في كوم السمنة، لغاية ما في يوم سمعت خبط جامد على الباب. خضر افتح يا خضر افتح بسرعة. حاضر حاضر. ايه يا محروس مالك؟ حسيت بحد قاطرني، خفت زغت منه وجيت استخبى عندك. وماله بيتك ومطرحك يا روسة؟ بضاعة اللي معاك دي؟ ايوه. طب هات يا اخويا لما تويها جوه على بال ما الجو يهدى. خد. الظاهر ان انا اتهرشت من البوليس ولازم افلسح قبل ما يتقبض عليا. تفلسح يعني ايه؟ هرجع لاهلي في مطروح اتوى عندهم لغايه ما تنسي. ما هو يا اما كده يا اما السجن تويني. وفعلا هرب محروس عند اهله، وابتدى المعلم مجبور يثق فيا ويحمل عليا في الشغل. يعني ايه يحمل عليك؟ يعني يشغلني موزع على التجار الصغيرين ومورد من التاجر الكبير. وبعدين سديت كويس في الشغلانتين وابتدت مصاريفي تكتر، ولاحظت المعلم مجبور بيديني ملاليم بالمقارنة باللي بيكسبه. نعم بس خضر، زيادة ايه اللي انت عاوزها يا معلم مجبور؟ انا شايل روحي على كفي والخطر ملازمني وانت في الامان واوامرك بنفذها بالحرف، يبقى استاهل انك ترضى عني وتزودني. ازودك ده ايه؟ ده انت حقك تبقى شريكي. بجد يا معلم؟ بجد الجد يا اخويا. عجايب يا ناس، هي الانصاص قامت ولا ايه؟ هو ليه بس التجريح ده يا معلم؟ ما هو لازم تفوق قبل ما ازعل منك، وانا زعلي وحش بقى كده. بتهددنا يا معلم مجبور؟ طيب ايه قلت ايه؟ هتكمل معايا ولا تاخد حسابك وتغور؟ لا سيدي المعلمين، ده كلام برضو، ده انا تلميذك ولحم اكتفي من خيرك. ايوه كده، اعقل وفوق يا خضر حسال. اطمن يا معلم، انا خلاص فقت. يعني كنت بتهوده؟ ايوه، لاني قررت حاجة وبدأت انفذها. قررت ايه؟ يا ريت يا معلم رماح مع كمية المعلم مجبور تزود كده قد تربتين تلاتة. الله، بس المعلم مجبور ما طلبش ازود له الكمية. دول ليه انا يا معلم؟ ايه نويت تتاجر في الصنف من ورا معلمك ولا ايه؟ ابدا بقى، ده كلام برضو، اصل في ناس اصحاب فضل عليا يعني قصدني في الكمية دي علشان عندهم فرح. وتمنهم حالا وكاش يا معلم. مادام كاش يبقى انا موافق. اصله انا زهقت بقى من السحب اللي على النوتة بتاع التجار اللي من صنف معلمك مجبور. تعيش يا معلم رماح، خد عد دول. ومن اليوم ده حطيت رجلي على اول طريق الصعود لاعلى قمة في تجارة المخدرات. اتحولت لتاجر؟ ايوه، ابتديت بكمية صغيرة وشوية شوية كبرت وكبرت معاها. والمعلم مجبور ما عرفش انك بقيت تاجر زيه واكبر منه كمان؟ بقول لك يا خضر، ما تلفش وتدور عليا، ومبروم على مبروم ما يلفش، انا عندي كل اخبارك. ونوع على ايه يا معلم مجبور؟ شوف يا ابني، الحكمه بتقول انك خرجت من تحت ايدي يعني ماليش حكم عليك، يبقى من الغباوة ان عديك، لان المستفيد الوحيد من عداوتنا هو البوليس. عين العقل يا معلم، اوامرك. نقسم المناطق، انت ليك منطقتك وزباينك، وانا ليا منطقتي وزبايني، ومحدش فينا يتخطى حدود التاني ولا منطقة التاني. ماشي يا معلم. وسعر السوق نتفق عليه وما نضربش على بعض. عين العقل. وانا وانت ايد واحدة، ايد واحدة قصاد عدونا اللدود مباحث المخدرات. ربنا يكفينا شرهم. وانا عن نفسي مش هبخل عليك بالنصيحة والمشورة الصح. اللي هي ايه يا معلمة؟ شوف يا خضر، انت لازم لك نشاط نظيف يبرر النعمة اللي ظهرت عليك قدام الناس والبوليس. نشاط نظيف زي ايه يعني؟ تتاجر في الاراضي، تتاجر في العربيات او في السلع التموينية. وفعلا عملت بنصيحة المعلم مجبور، وتاجرت في كل حاجة، ولعبت بالفلوس لعب، وفجأة اتنبهت لان العمر جري بيا، والوحدة بدأت تاكل في دماغي، فكان لازم اخد خطوة تملى علي حياتي. اتجوزت؟ ايوه، اخترت واحدة من بيت طيب، هي واهلها صدقوا اني تاجر كبير، تجارتي وفلوسي حلال. شفت معاها اسعد ايام حياتي، واكرمني ربنا ورزقني بابني الوحيد سامي اللي ملى علي حياتي. الله، حلوه الحكايه دي يا والدي. ما دام عجبتك يلا بقى نام عشان تصحى بدري وتروح المدرسه. حاضر يا والدي، تصبح على خير. وانت من اهله يا حبيب بابا. حق يا ولاد، اللي يعيش يا ما يشوف. الله، مالك يا فهيمة؟ اللي يشوفك انت وسامي ابنك يقول عليكوا اصحاب، مش اب وابنه. ان كبر ابنك خويه سامي ده الحيلة، وكل حياتنا نعمة من ربنا ولازم نصونها. ربنا يخليكوا لبعض يا خضر. ويخليك لينا يا ست الكل، احنا من غيرك ولا حاجة. سلام عليكم بقى. انت خارج في الوقت المتاخر ده يا خضر. اكل العيش يا فهيمه، رايح بلد جنبنا احصل فلوس من تاجر. طب يا اخويا ما تخليك بالنهار يا خضر، انا خايفه عليك قوي. ما تخافيش يا حبيبتي، الحارس ربنا. ونعمه بالله. يا معلم خضر، ما يصحش كده، احنا برضو تجار كبار. هو ده اخر كلام عندي يا معلم مجبور؟ عاجبك تشيل البضاعة بالتمن اللي حددته؟ اهلا وسهلا. مش عاجبك انت حر، حصتك هتروح للمعلم محروس. كده يا معلم؟ ايوه كده اخويا، وقدامك لغاية بكرة، فكر براحتك ورد عليا. يلا بينا يا حمدون. بغى وطغى مش لاقي حد يلمه. عجبت ليك يا زمن، جه الوقت اللي صبي من صبياني يتحكم فيا ويتمرس عليا. دنيا يا معلم مجبور. بس انا مش هسكت له يا حمدون. هتعمل ايه؟ انا هرقد له وهعمل فيه مغرز يخرج من صرصور ودانه. انا راجلك يا معلم مجبور، وهنفذ وتؤمر بيه. تعيش يا حمدون، بعدين نتكتكله. هترد عليه بكره بايه؟ همشي كلامه المره دي، وبعدها ربك يسهل. ادي كل اللي دار بينا يا معلم خضر. الله عالى معلم مجبور بقى كده. تأمرني بيه يا معلمي؟ خليك معاه ونورني اول باول. يلا حمدون، خد البضاعة اللي طلبتها. ايوه بس يا معلم، انا مش جاهز بالتمن كله. انت من رجالتي يا حمدون، سدد براحتك، المهم تفضل ملازم مجبور وترسيني على كل اللي بيخطط له. وبعدين يا عم خضر، عملت ايه مع المعلم مجبور؟ قصدك هو عمل ايه معايا؟ ايوه، هو عمل معاك ايه؟ تجارتنا كانت تجارة مش نظيفة، عشان كده لجأ لأساليب مش نظيفة. ازاي؟ اسمعي بس يا أم شعبان، انت ما عليكي إلا إنك تزوريها وتقولي لها الكلمتين دول. وماله يا معلم مجبور، لكن كلك نظر. ايه مستشوية الخمسين جنيه؟ ماشي خليهم مية. خمسمية؟ يا ساتر على الطمع. طمع ايه يا معلم؟ ده انا هقلب كيان بيت ومش بعيد اخربه. وبعدين دي فهيمة صاحبتي من واحنا عيال صغيرين، وهتصدقني في اللي اقولها عليه. طبعا هتصدقك لانها الحقيقة، وهقولك على علامات تقوليها لها تتأكد بيها من حقيقة جوزها التاجر الشريف العفيف. شرف ايه اللي بتتكلم عنه يا معلم خضر؟ يا فهيمة صدقيني حد الله بيني وبين الحرام. شوف يا معلم، انا اتأكدت من الكلام اللي وصلني عنك، وقدامك سكة من اتنين، سكة السلامة وسكة الندامة، وعليك بقى انك تختار. نعم. ايوة، يا اما تكفر عن كل اللي فات وتسيبك من تجارة المخدرات وسكة الندامة والخراب والسجن وتمشي في سكة السلامة، يا اما هاخد ابني وارجع لاهل ربي من حلال. انت جرى لعالك حاجة فهيمة؟ ده انا اتجنن لو بعدته عني. خلاص يبقى تسيبك من السكة دي يا خض. حاضر حاضر يا ست، حاضر حاضر، بس اديني فرصة اصفي كل حاجة بهدوء. وصدقتك يا عم خضر؟ صدقتني. وصفيت كل حاجة؟ كان صعب، فلوسي بالألوفات في السوق، وتجارة زي الأخطبوط ليها في كل حتة دراع، وقوة وجبروت وسلطة مستمدة من التجارة دي. صعب صعب اتنازل عنهم، لأن ساعتها حنداس ومحدش هيرحمني. امال عملت ايه؟ اهلا اهلا اهلا يا معلم مجبور. خير يا معلم خضر؟ بعتلي ليه؟ ما انش علي زعلك، قلت لنفسي ده مهما كان كنت صبي من صبيانه. ما انت نسيت واتفرعنت يا خضر. لا معلمة، انا خلاص رجعت لعقلي وحكمت العيش والملح. اتفضل يا سيدي، ادي البضاعة اللي طلبتها، شيلها بالسعر اللي يعجبك وسدد وقت ما تحب. غريبة، هو ايه اللي حصل؟ حصل كل خير يا معلم مجبور، هو الرجوع للحق مش فضيلة زي ما بيقولوا. يلا يلا يلا معلم، شيل البضاعة وربنا يحسن سوقها. ألو ألو يا مباحث، المعلم مجبور صاحب القهوة اللي في الميدان بيتاجر في المخدرات، والبضاعة مخبيها تحت النصبة. أيوة الحقوا قبل ما يوزعها. مش مهم أنا مين. سلام. حكمت المحكمة عن متهم مجبور سعيد الزعفراني بالأجرار الشاقة المؤبدة. كده خضر؟ طيب أنا هعرف إزاي أنتقم منك. انتقمت من مجبور لأنه فطم مراتي على شغلي ودخلته السجن، واستمريت أنا في تجارة الصنف، ومرت سنين. يا امي ما يصحش كده. انت هتكلمني على اللي صح واللي ما يصحش يا واد انت؟ ايه في ايه؟ تعال شوف ابنك مش عاوز يخطب بنت خالته. هو حر؟ ده مهندس قد الدنيا والف من تتمناه. على فين يا ضنايا؟ يا على المكتب عشان اشطب تصميم عماره الحاج سلماوي. طب ما تتاخرش يا ابني عشان قلبي ما يقلقش عليه. حاضر يا ست الكل، سلام عليكم. Thank you. انا شايف بعناية دول بيحوم حوالي المكتب سيسامي يا ابنك. يا ليلة مش فايتة يا معلم خضر. استنى ما اجيب الرجالة معاك. مجبور معاه سلاح. يا ست فهيمة الحقي يا ست فهيمة. ابعد السلاح ده. انت مين؟ انا واحد ولي حساب وجاي اصفيه. حساب معايا انا؟ لا مع ابوك خضر بيه. مجبور مجبور كل الاسهام. اعمل فيا اللي انت عاوزه. انا لازم انتقم منك يا خضر. سجنتني وشردت عيالي وضيعت سمعتي وهبتي. لازم احرق قلبك عليه. لا لا لا سامي سامي ابني حبيبي سامي. بابا انا عملت له ايه؟ انا اللي عملت. انا اللي عملت يا ابني. انا اللي عملت يا ابني. يا ابني حبيبي رد عليا يا ضرايا. رد عليا. امي انا مش فاهم حاجه. انا انا فاهمه يا عين امك. ابني ابوك ضحك عليا وما رجعش عن سكة الندامة. عاجي النتيجة يا ضرايا. عاجي النتيجة. سامي سامي ابني ابني حبيبي ابني. فجأة راح من ابني ومراتي جالها لطف حزنا على ابنها لغاية ما ماتت. الله يرحمها. ندمت وبكيت بدل الدموع دم وتبت إلى الله وزدت في المال والجاه والعمارات والأطيان وعشت على فيض الكريم أتاجر في الكتب الدينية وأجاور مسجد السيد البدوي. شلها سيد بدوي يا رب يا رب يا رب سامحني يا رب. سيداتي سادتي، هذه هي القصة التي فازت بجائزة البرنامج عن رسالة للمستمع. إيهاب عمارة الليسي محمود، كفر الشيخ سليم، طنطا، محافظة الغربية. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات جمال إسماعيل، علي عزب، صبحي خليل، ألفة سك، المرسي أبو العباس، جلال الهجرسي، عبد الله حفني، فوز المليجي، عبد الحميد السيد، جورج سكر، بسمة رشاد، عبد الرحمن عدنان، محمود عاطف، يوسف مجدي. التسجيل والمونتاج سيد زكريا. عزيزي المستمع، إن كانت في حياتك قصة فابعثها لنا فيما لا يزيد عن صفحتين وأرسلها في خطاب تكتب عليه من الحياة إدارة التمثيليات البرنامج العام مبنى الإذاعة والتلفزيون كورنيش النيل القاهرة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 300 جنيه. عزيزي المستمع، إلى اللقاء قبل هذا الوقت بنصف الساعة من كل أسبوعين لنقدم لك من الحياة. من الحياة برنامج يكتبه ويخرجه إسماعيل عبد الفتاح.